ولذلك ينبغي على المؤمن الحازم أن يتهيأ لهذا الشهر العظيم وأن يعلم حكمة فرضية الصيام لعلكم تتقون. ليس لله حاجة من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله عز وجل إنما فرض هذا الصيام لا أن تعذب الأبدان بالعطش والجوع، لا، إنما المراد أن يتحقق أمر التقوى وأن تضيق على الشياطين مسالكها. وكذلك أيضا يشعر العبد وقد صفدت المرادة بإقبال على ربه، الجنات فتحت أبوابها والنيران أغلقت أبوابها وجاءت نسائم الخير. فشهر رمضان يكثر فيه الجود. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر الناس جودا، وكان أجود ما يكون في رمضان كالريح المرسلة، يعارضه جبريل القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في جوده كالريح المرسلة. إنه شهر الإحسان، فتجد الغني رقيق القلب مع الفقير، تجد الغني رقيق القلب مع اليتامى والمساكين، تجد المسلم يتفقد جيرانه ويتلمس من يفطر معه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيئا. إنه شهر العز للأمة والشرف والسؤدد، فلقد جاء في رمضان أو جاءت في رمضان واقعة بدر، فأعز الله الإسلام والمسلمين وأظهرهم على أهل الكفر المشركين الذين طغوا بكفرهم كبرا وطغيانا، وكانوا على قلة عدد وعتاد. وهكذا أيضا في رمضان فتح مكة بعد أن نقض المشركين العهد في صلح الحديبية، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتحا، أذعنوا له وسلموا له، وقد جاءوا إلى مكة من كل أبوابها، وكسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصنام التي كانت حول الكعبة 360 صنما، كسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتلو قول ربه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم يلج باب الكعبة فيجد التصاوير المرسومة فيها فيمحوها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعلم خطر التصاوير لذوات الأرواح، لأنها باب إلى أن يشرك بالله رب العالمين. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. شهر رمضان الذي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. عبد الله، تضاعف الحسنات، صلواتك أجرها مضاعف إلى 700 ضعف، ويعطي الله ما يشاء إلى قدر كبير عظيم، فهو الكريم الجواد. وهكذا أيضا صيامك، وهكذا أيضا تلاوتك للقرآن، وصدقاتك، وقيام الليل، مضاعفة أضعافا كثيرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد الصائمين، ف فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، قلها بلسانك، ارفع بها صوتك إني صائم، كي توقف نفسك عن الانتقام وعن رد الصاع بصاعين، لا، إنما إنني صائم، وليتذكر أخوك المسلم أنه صائم من أجل أن يكف الجميع عن الإيذاء في شهر عظيم. عليك أن تتصبر أيها المسلم، وما أكثر ما تقع الخلافات والنزاعات بين أبناء الإسلام والقوم صيام. أين صيامكم؟ أين آداب الصيام التي يرق فيها القلب ويأنس العبد بربه تاليا للقرآن مسبحا مستغفرا؟ إنك أيها المسلم، إنك أيها المسلم في شقاء إذا كانت أيام رمضان كأيام الفطر، إنك في عناء إذا لم تغتنم هذا الشهر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل من على درجات المنبر وجبريل معه يقول يا محمد قل آمين، رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، أدرك رمضان، أدرك رمضان، التصق قلب أنفه بالتراب كناية على الخسارة العظيمة. عبد الله، إنه رمضان، كم من قلب أقبل على ربه في هذه الأيام، كم من تائب تاب في رمضان، كم من عبد ترك معصية كانت تعذبه الليل والنهار في رمضان، كم من طريد شريد رجع إلى ربه في رمضان، كم من باك في رمضان، وكم من داع في رمضان. أيها المسلم، إنه المغنم العظيم، وإن ربك أراد بك خيرا إذا ما أطل هلال رمضان وأنت مع المسلمين، أنت مع المسلمين. عبد الله، لا تتهيأ، لا تتهيأ بمتابعة ما قد تبث قنوات الفساد. أف لهم، رسالة، رسالة إلى القنوات الفضائية، ورسالة إلى الإذاعات المسموعة والمرئية، رسالة إلى الممثلين والمخرجين، رسالة لكل من يفسد عبادة المسلمين في رمضان، لكل من يحول بين أهل الإسلام والرجوع إلى ربهم بتنغيص أحوال قلوبهم بأخبار الفاسقين والفاسقات، ببث الشر عبر هذه القنوات، أغاني ومسلسلات وتمثيليات ومهرجانات. أن اتقوا الله، اتقوا الله في عبادة المسلمين، اتقوا الله في صيامهم في قيامهم، اتقوا الله ونحن في أوقات ذل ومهانة. الإسلام يتربص به ويكاد لأهله، ويقتل المسلمون ويشردوا، تنتهب خيرات أهل الإسلام، ويضحك على المسلمين ويستخف بدينهم. ماذا بقي أيها المسلمون حتى تتحركوا لدينكم، لدينكم، لا أقول حتى تتحركوا إلى حكامكم كما يزعم أولئك التكفيريون المجرمون، لما عجزوا عن أنفسهم، عن تربيتها وعن تحكيم شريعة الله في أنفسهم، فزعوا لتلكم المطالب، تحرك إلى دينك، تحرك إلى دينك، تعلم عقيدة التوحيد والسنة المطهرة، تعلم ما أمر الله به واعمل به ولتكن كما أراد ربك وكما أراد نبيك عبدا مؤمنا صادقا. علينا معاشر المسلمين أن نراجع أمر ديننا بعد أن تسلط أعداء الإسلام قاصبة وأذنابهم من المنافقين الذين يعيشون بين المسلمين يتكلمون بألسنتهم وهم على بني زلدتهم ومع هذا يكيدون للإسلام أقلام مسمومة وكتابات آثمة وقنوات تحارب أهل السنة. فيا مسلمون راجعوا دينكم وليكن رمضان هذا ينشط فيه الطيبون وينساق الدعاة إلى الله لبث الخير وتعليم أهل الإسلام ويندفع الجميع إلى بيوت الله لا إلى المقاهي ولا إلى الطرقات ولا إلى أماكن السوء والفساد لا إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أيها المسلمون يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تستبدل بهذا الخير قنوات فضائية، تستبدل بهذا الخير مقاهي ولهو، تستبدل بهذا الخير أماكن الغيبة ولعب الورق. يا مسلم يا مسلم يا مسلمة يا أهل الإسلام يا أبناء الإسلام يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة حازمة قابلة أن تقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قبل أن تندم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. معاشر الأحبة فارقوا الباطل ابتعدوا عن الحرام اهجروا مجالس السوء فليكن رمضان بداية الخير العميم بداية الأنس الحقيقي. كم قد استمعت إلى أغنية كم قد تفرجت على فيلم كم قد جلست في مقهى أو في ملهى كم قد شربت السجارة والمخدرات وتعاطيت الخمار كم قد طاردت النساء ووقعت في الحرام وآذيت المسلمين كم أخبرني الآن أين سعادتك؟ أين الأنس الذي تبحث عنه؟ أين اللذة التي تبحث عنها؟ إنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء إنه ضباب زائل أحلام كاذبة. ثم انتظر ما عند الله من يعمل سوءا يجزى به. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون لا تغفل وأنت تستعد لرمضان، لا تغفل وأنت تتهيأ وتعقد العهد مع ربك، لا تغفل على من ولاك الله أمرهم: الزوجة، الابن، البنت، الأب، الأم، الإخوة، الأخوات، وأعني بمن ولاك الله أمرهم، من كانت له ولاية مباشرة ومن لهم حق القرابة والرحم. عليك أن تعلم، عليك أن تعلم أيها الأب أن أمرا عظيما مناط بك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ينبغي أن تعلم الأبناء عظم هذا الشهر وأن يروا منك تغيرا. أيها الأب، يروا منك تغيرا، لا جلوس عند التلفاز، لا، ولا جلوس في المقاهي والسهريات، إلا. ما الذي جرى يا أبتا؟ ما الذي حصل؟ الذي جرى أننا أضعنا كثيرا، الذي جرى أننا ارتكبنا آثاما كثيرا، الذي جرى أننا ابتعدنا كثيرا. فآن لنا أيها الأبناء، أيتها البنات، آن لنا أن نتعلم ديننا وأن نتعرف سبيل ربنا، فعندها يسعد معك الأبناء. تجلسون في تلاوة للقرآن، يقرأ الولد وتقرأ البنت، وهكذا أيضا تعودهم الصيام كما كان السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودون الأولاد قبل البلوغ الصيام من أجل أن يتدربوا عليه، فإذا بكى أعطوه من العين أو القطن لعبة يتلهى بها، لكن إذا خشي الضرر فليلزم بالفطر. تعويد على الخير، تعويد على الخير، لأن يروك أيها الأب ماثلا أمام القنوات الفضائية. أب، أب تفسد الأبناء، البنات، أو عاكف على الإنترنت ومواقع التواصل، ما عرفت رمضان، فوا أسفا فوا غوسا لمسلم لم يتعرف على رمضان بعد. يضيع الأعمار والأوقات في مثل هذه الليالي والأيام المباركات. أهجر كل هذا وعجلت إليك ربي لترضى، وسابق في الخير واتخذ رفقة طيبة من أهل المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. لا يكن الشبكات العنكبوتية هي خليلك، ولا تكن مواقع التواصل هي صديقك. إياك يا مسلم، فالعمر يطوى، وما مضى فقد مضى، وما مضى فقد مضى، ما بقيت إلا الحسرات، ما بقيت إلا الحسرات، فعقد العزم من الآن على حياة طيبة تطل مع إطلالة رمضان، وعهد عظيم مع رب الأرض والسماوات أن تصلح ما قد فساد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى رمضان وأن يحيينا حتى ندرك فنصوم حق الصيام ونقوم حق القيام ويجعلنا ربنا فيه من العتقاء. اللهم إنا نسألك لبلادنا ولبلاد المسلمين الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء. اللهم عليك بالأشرار، اللهم عليك بهم، كل من كاد لهذه البلدة المسلمة، اللهم خذوا أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، ونجي المؤمنين، نجي أهل الإسلام من شرورهم. اللهم مكن لأهل السنة، اللهم مكن لهم وانشر دعوتهم في الدنيا كلها يا رب العالمين. اللهم اخذل المبتدعة، اللهم أذلهم، اللهم أذلهم، ومكن للسنة وأهلها يا رب العالمين.